تناول في احوال المسلمين اليوم يرى العجب. انشغلنا بالدنيا عن الاخره، انشغلنا بالمال والاهل والولد عن رافع السماء بلا عمل، انشغلنا بعيوب الاخرين عن عيوبنا، قصرنا وفرطنا وتهاوننا في واجباتنا واتهمنا الاخرين بالتقصير. نذكر بالله جل وعلا فلا نتذكر، نخوف بالله جل وعلا فلا نخاف، نسمع كلام ربنا يتلى بالليل والنهار ولا يقشعر منه بدن ولا يلين له جلد ولا يخشع له قلب ولا تدمع له عين بل ولا تنصت له اذن حتى قست قلوبنا وتحجرت عيوننا وتبلدت احاسيسنا. قال ربنا جل وعلا: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قست القلوب وتحجرت العيون وتبلدت الاحاسيس، قال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله، وما الله بغافل عما تعملون. قست قلوبنا وتحجرت عيوننا وتبلدت احاسيسنا حتى اصبحنا ندفن موتانا بالليل والنهار، نودع الصغير قبل الكبير ولا نقف مع انفسنا وقفه، ولا نحسن التوبه ولا الاوبه، نقول بالسنتنا اننا سنموت واننا سنوعد واننا سنقف بين يدي الله جل وعلا للحساب، ونقول باعمالنا غير ذلك، نتكلم في حق هذا ونغتاب هذا ونخوض في عرض هذا ونسفك دم هذا وناكل مال هذا ونسيء الظن في هذا ونتصرف في هذه الدنيا وكأننا فيها مخلدون وكأننا فيها غير محاسبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالت الأصوات وتعالت النداءات وتعالت الصيحات قائلة: لا بد من محاسبة الظالمين ولا بد من محاسبة الفاسدين ولا بد من محاسبة المنافقين. نعم، ولكنه لم يرتفع صوت واحد يقول: لا بد وأن أحاسب نفسي أنا أولا، لا بد وأن أحاسب نفسي أنا أولا. فالكل يرى بأن الآخرين فاسدين والكل يرى بأن الآخرين ظالمين والكل يرى بأن الآخرين خاطئين، ولا أحد ولا أحد يرى في نفسه عيبا ولا نقصا إلا من رحم الله. فإلى متى هذه الغفلة؟ فيما بينك وبين نفسك؟ هل تغيرت فيما بينك وبين ربك؟ إذا أردنا أن يغير الله عز وجل لنا الأحوال وأن يوسع الله عز وجل لنا الأرزاق وأن يولي الله جل وعلا علينا من يصلح، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإلى متى هذه الغفلة؟ ألم يأن لهذه القلوب التي قست بأن تلين؟ ألم يأن لهذه العيون التي جفت بأن تفيض؟ ألم يأن لنا بأن نعود إلى طريق ربنا؟ ألم يأن لنا بأن نحتمي بخالقنا ورازقنا جل وعلا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هل سنفرق من غفلتنا؟ أم سيفاجئنا الموت بسكراته والقبر بأهواله والصراط بحدته والعرض بهونه وشدائده؟ هل سنفيق من غفلتنا الآن أم سنفيق ونحن وقوف بين يديه من لا يغفل ولا ينام؟ وحينها سنتذكر قول ربنا جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين، فوربك لنسألنهم أجمعين فيما كانوا يلهون وفيما كانوا يلعبون وفيما كانوا يضيعون الفرائض والواجبات وفيما كانوا يتجرؤون على رب البريات. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الكل سيسأل والكل سيقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. فيا من تجرأت على حرمات الله ستقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. يا من جاهرت الله عز وجل بالذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار ستقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. يا من تهاونت ويا من فرطت ويا من ضيعت الفرائض والواجبات ستقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. ويا من وقفت وأعلنتها صراحة: لا أريد شرع الله ولا أريد حكم الله، لا أريدها إسلامية ولا أريدها شرعية، والذي رفع السماء بلا عمل سينادى عليك يا مسكين، وستقف بين يدي الله جل وعلا حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عجبت لك يا ابن آدم، تعيش على أرض الله وتأكل من رزق الله وتتقلب في نعم الله ثم لا ترضى بشرع الله. عجبت لك يا ابن آدم، تخرج من صلب أبيك نطفة قذرة وتستقر في رحم الأم، لا حول لك ولا قوة لك، يقلبك وكل سيحاسب، الغني والفقير، القوي والضعيف، الصغير والكبير. والعاقل هو من أعد لسؤال الله عز وجل الجواب. العاقل هو من استقام في هذه الدنيا على طريق الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. التيس أي الفطن الزكي هو من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز الخاسر هو من مشى وراء شهواته، وهو من مشى وراء هواه، وهو من فرط وضيع وتخاذل عن واجبات الله. الخاسر هو من جاهر الله عز وجل بالذنوب والمعاصي آناء الليل وأطراف النهار. الخاسر هو من تجرأ على حرمات الله، وهو من تجرأ على الله، وهو من تجرأ على رسول الله، وهو من تجرأ على كتاب الله. يقول: غدا سأصلي، غدا سأصوم، غدا سأنفق في سبيل الله، غدا سأصل رحمي، غدا سأقرأ في كتاب الله، في الجمعة القادمة سآتي إلى بيت الله مبكرا. ومن أدراك يا مسكين بأنك ستعيش إلى غدا؟ يقول: بأن الله غفور رحيم. ونسي بأن الله شديد العقاب. التيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ورحم الله أبا حفص عمر رضي الله عنه حين قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا وتهيئوا للعرض الأكبر. ولله بر من قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا لما علموا بأنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لا بد من وقفة صادقة مع النفس لالتقاط الأنفاس ولمراجعة الحسابات ولمعالجة ما قد فات. فمكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين أصحابه. ولكن أي الأصحاب؟ الذين يعرفونه بعيوبه، والذين يعرفونه بأخطائه، والذين يدلونه على طريق الله. وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين ما أباحه الله، ففي هذه الساعة عون على ما في باقي الساعات. فقال: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه. وقد يسأل سائل: كيف أحاسب نفسي؟ وما هي محاسبة النفس؟ وهل هناك من الأمور ما يساعد على محاسبة النفس؟ اعلم يا عبد الله، اعلم يا رعاك الله، بأن محاسبة النفس تتركب من قسمين: قسم المحاسبة وقسم النفس. أما المحاسبة فمحاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. أحاسب نفسي قبل أن أقوم بالعمل؟ نعم. كيف أحاسب نفسي قبل أن أقوم بالعمل؟ إذا هممت بأي عمل فقف مع نفسك لحظة واسألها: هل هذا العمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه؟ هل هذا العمل خالص لوجه الله؟ هل هذا العمل على هدي رسول الله؟ هذه هي المحاسبة التي قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد وقوع العمل فهي كما قال الإمام الموالدي رحمه الله: محاسبة النفس هي أن يتصفح الإنسان بالليل عند نومه ما كان منه من أعمال النهار، يتذكر ما وقع فيه من المحرمات، يتذكر ما ضيعه من الطاعات، يتذكر ما أكله من الحقوق. محاسبة النفس هي أن يتصفح الإنسان بالليل عند نومه ما كان منه من أعمال النهار، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فعليه بالتوبة في الدو والحال، فهو لا يدري متى سينتهي عمره ومتى سينقضي أجله، وهل سيستطيع أن يتوب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان أم لا. محاسبة محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. أما النفس فثلاثة أصناف. الصنف الأول هي النفس الأمارة. قال ربنا جل وعلا في كتابه على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس الأمارة هي التي تأمر صاحبها دائما لفعل المنكرات، وتحضه حقا على فعل كل ما حرم الله، بل وإذا أراد صاحبها أن يفعل طاعة لله تباطأت وتكاسلت وتخاجلت إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله مبكرا، تباطأت إذا أراد وقائها. فمحاسبة النفس محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل، والنفس نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. فانظر في حالك يا عبد الله، انظر في حالك يا عبد الله، هل إذا هممت بأي عمل وقفت مع نفسك وسألتها هل هذا العمل يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وهل هذا العمل خالص لوجه الله، وهل هذا العمل على هدي رسول الله؟ وإذا جن عليك الليل ووضعت خدك على الفراش، هل تذكرت ما كان منك طيلة النهار؟ ونفسك التي بين جنبيك، هل هي النفس التي تأزك أزا لفعل المحرمات وتصدك صدا عن فعل الطاعات، أم هي التي تلومك وتؤنبك إذا أخطأت الله؟ أم أنت من أصحاب النفوس المطمئنة؟ إذا أردت أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة محاسبة جادة، فهناك من الأمور ما يساعد على محاسبة النفس محاسبة صادقة، وأول هذه الأمور هي أن تعرف قدر نفسك وتعرف لله عز وجل قدره. إذا أردت أن تحاسب نفسك بصدق فاعرف قدر نفسك واعرف لله عز وجل قدره. اعرف بأن أصلك من تراب وإلى تراب، وأنك لا تساوي في ملكوت الله جل وعلا شيئا، ولا وزن لك ولا قدر لك ولا ثقل لك عند الله إلا بقدر طاعته. فعلام العجب وعلام الكبر وعلام الرياء، وجدك الأكبر من تراب وأبوك من ماء مهين، وأنت أنت خرجت من مجرى البول مرتين. انظر إلى هذا الراهب الذي حبس نفسه في صومعته فقط لعبادة الله، فقط لعبادة الله، ومع ذلك لم يضطر بعمله ولم يضطر بطاعته. مر رجل على صومعة راهب من الرهبان فنادى عليه يا راهب، فلم يجبه في الأولى يا راهب، فلم يجبه في الثانية يا راهب، فخرج عليه في الثالثة وقال له يا هذا والله ما أنا براهب. فتعجب الرجل مع كل هذه العبادة ومع كل هذه الطاعة، صيام بالنهار وقيام بالليل، قال الراهب والله ما أنا براهب، إنما الراهب من خاف من الله في سمائه وذل لعظمته وكبريائه ورضى بقضائه وصبر على بلائه وشكره على نعمائه واعترف بفضله وآلائه، ذلك هو الراهب. أما أنا عرف قدر نفسه وعرف لله عز وجل قدره، ولم يكن على الله عز وجل بالطاعة ولم يضره العبادة. إذا أردت أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة فانشغل بعيوبك أنت ولا تنشغل بعيوب الآخرين، ففي نفسك من المعايب والنقائص ما يكفيها. ورحم الله مالك بن دينار حين قال رحم الله عبدا، قال لنفسه مؤدبا لها ومحاسبا لها: ألست صاحبة ذنب كذا؟ وألست صاحبة ذنب كذا؟ وألست صاحبة ذنب كذا؟ ثم أدبها وقومها ثم ردها إلى طريق ربها جل وعلا. من أنت حتى تتعالى على الناس؟ من أنت حتى ترى في نفسك إن لم يتداركك الله عز وجل برحمته. وانظر إلى هذا العابد المجتهد الذي جلس يوما يحاسب نفسه، وكان قد بلغ من العمر 60، فحسب عمره بالأيام فوجده 21,500، فقال يا ويلي يا ويلي، ألقى الله عز وجل 21,000 ذنب و500، لو أنني أذنبت في اليوم ذنبا واحدا فكيف بي وقد أذنبت في اليوم آلاف الذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه، انشغل بهمه وانشغل بعيبه، انشغل بنفسه عن مشاغل الناس، فخر مغشيا عليه. فلما حركوه وجدوه قد مات، فارقت روحه الحياة، ثم سمعوا صوتا يقول: يا لها من وثبة إلى الفردوس الأعلى، يا لها من وثبة إلى الفردوس الأعلى. انشغل بهمومه وانشغل بعيوبه ولم ينشغل بعيوب الآخرين. إذا أردت أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة فاشغل نفسك بالحق، لأنك إن لم تشغل نفسك بالحق انشغلت هي بالباطل. اشغل نفسك بمعالي الأمور، لأنك إن لم تشغل نفسك بمعالي الأمور انشغلت هي بأسافل الأمور. اشغل نفسك بما ينفع المسلمين، لأنك إن لم تشغل نفسك بما ينفع المسلمين انشغلت هي بالقيل والقال وبالغيبة والنميمة. ورحم الله ابن القيم حين قال: خلق الله جل وعلا النفس على هيئة الرحى، على هيئة المطحنة التي تدور ولا تتوقف، فإذا وضع فيها الحب أخرجت ما ينفع الناس، وإذا تركت وأهملت أخرجت الخبث الذي يضر الناس. وهكذا النفس إن لم تقومها وتؤدبها، إن لم تخوفها من الله تجرأت على الله، إن لم تشغلها بالطاعة انشغلت بالمعصية. إذا أردت أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة فلا بد للنفس من خوف مغلق، لا بد للنفس من خوف مغلق. وهذا سيكون حديثنا بعد جلسة الاستراحة، فأسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. على الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن يهدينا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة بقولنا اهدنا الصراط المستقيم. إذا أردت أن تعيش في هذه الدنيا على الصراط المستقيم فلا بد وأن تحاسب نفسك دائما. إذا أردت أن يجعلك الله عز وجل من عباده المتقين الذين يخشونه في السر والعلن فلا بد وأن تحاسب نفسك دائما. إذا أردت أن تكون من أصحاب الجنان فلا بد وأن تكون دائما محاسبة لنفسك في الدنيا دائما. وقلنا أن هناك من الأمور ما تساعد على محاسبة النفس محاسبة صادقة، وأول هذه الأمور هي أن تعرف قدر نفسك وتعرف لله عز وجل قدره، وأن تنشغل بعيوبك أنت ولا تنشغل بعيوب الآخرين، ففي نفسك من المعايب والنقائص ما يكفيها، وأن تشغل نفسك بالحق، لأنك إن لم تشغلها بالحق انشغلت بالباطل. رابعاً وهو الأهم، رابعاً وهو الأخطر، إذا أردت أن تحاسب نفسك محاسبة صادقة فلا بد للنفس من خوف مغلق. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أعلى درجات العمل وفي أعلى درجات الخوف من الله. كان الرجل منهم يقابل أخاه فيسأله عن حاله فيتهم كل واحد منهم نفسه بالنفاق بالنفاق. قابل أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق الأكبر أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، قابل أبو بكر حنظلة. ومن حنظلة؟ إنه كاتب من كتبة الوحي، إنه كاتب من كتبة كلام الله. قابل أبو بكر حنظلة فسأله عن حاله فقال له حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر، الله أكبر. فقال له أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ فقال له حنظلة: عندما نكون جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. اسمع، فقال أبو بكر: والله إني لأجد مثل هذا. الله أكبر. اتهم نفسه هو الآخر بالنفاق. كانوا في أعلى درجات العمل وفي أعلى درجات الخوف من الله، أما نحن ففي أسافل درجات العمل وفي أعلى درجات الاطمئنان، ولا أدري لماذا يقابل بعضنا بعضا في الشوارع والطرقات فتتعالى الضحكات وتتعالى كلمات الثناء والمدح، وكأننا من أصحاب الجنان الذين يمشون على الأرض، ولا أدري لماذا. هذا صديق الأمة الأكبر الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم: هيهات أن يحاسب أبا بكر. كان يقول: وددت لو أنني شعرة في جنب عبد مؤمن، وكان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا للصلاة كأنه عود، كأنه عود من خشية الله، وكان يبكي ويشتد بكاؤه ويأمر بالبكاء قائلا: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه، وإذا تحدثت عن عمر طاب الحديث، فله من المناقب والمواقف ما لا يعد ولا يحصى. جلس يوما يقرأ في كتاب الله جل وعلا في سورة الطور، فما إن وصل إلى قول الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده الناس. الله أكبر. عمر الفاروق الذي كان إذا سلك في طريق، إذا مشى في طريق سلك الشيطان طريقا آخر، يقرأ آية في كتاب الله فيبكي. نعم، أما نحن فلا، يبكي ويشتد بكاؤه. نعم، أما نحن فلا، يشتد بكاؤه حتى يمر ويعوده الناس. نعم، أما نحن فلا. ويأتيه ابن عباس رضي الله عنه ويريد أن يخفف عنه، فيقول له: يا أمير المؤمنين، لقد فتح الله عز وجل على يديك الفتوحات، ومصر الله عز وجل بك الأمصار. فيصرخ عمر قائلا: والله وددت لو أنني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي لا أجر ولا وزر. الله أكبر. عمر يتمنى لو أنه خرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه، فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ وهذا عثمان رضي الله عنه كان كلما مر على قبر بكى، ونحن نمر على القبور آناء الليل وأطراف النهار فلا يتحرك فينا ساكنا. كان كلما مر على قبر بكى واشتد بكاؤه حتى تبتل رحلته، ويقول: والله لو وقف بي بين الجنة والنار لا أعلم إلى أين المسير، لوددت أن أكون هباء منثورا. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في أعلى درجات العمل وفي أعلى درجات الخوف من الله. إذا أردنا أن نرد موردهم وأن نشرب من حوضهم فلا بد وأن نسير على ضربهم، كما صار الأولون وكما سبق السابقون. فها هو الأحنف بن قيس رحمه الله كان يضع إصبعه على النار، يضع إصبعه على النار ويقول لنفسه محاسبا لها ومؤدبا لها: ما حملك على فعل كذا، وما حملك على فعل كذا، وما حملك على فعل كذا. أجيفة بالليل بطالة بالنهار، يتهم نفسه بالتقصير وهو الصواب القوام لربه، يتهم نفسه بأنها تنام بالليل كالجيف، بطالة بالنهار عن عمل الطاعة، أجيفة بالليل بطالة بالنهار. فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ ويحكي طلحة رضي الله عنه بأن كان هناك رجل يخرج إلى الصحراء في عز حرارة الشمس عندما تلتهب الرمال، فيخلع ثيابه ويلقي بجسده على الرمال المحرقة ويقول لنفسه محاسبا لها: إن جهنم أشد حرا. فيا من ضيعت فرائض الله، إن جهنم أشد حرا. يا من تهاونت في الصلوات إن جهنم أشد حرا، يا من أكلت أموال الناس، إن جهنم أشد حرا، يا من ضيعت كتاب الله، يا من نمت عن صلاة الفجر، يا من قطعت الأرحام، يا من عقدت الآباء، يا من هجرت القرآن، يا من سمعت الغناء، يا من شربت الدخان، إن جهنم أشد حرا. وانظر إلى هذا العابد يقول: مثلت نفسي في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق الحور العين بها، ثم مثلت نفسي في النار، سلم يا رب سلم، آكل من صديدها، آكل من زقومها، وأشرب من صديقها، وأتقيد بسلاسلها وأغلالها. فصرخ في نفسه: ماذا تريدين؟ قالت: الجنة. قال: ألا فاعملي لها، ألا فاعملي لها، ألا فاعملي لها. أوصي نفسي وإياكم: من أراد الجنة فليعمل لها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فاصرخ في نفسك، فاصرخ في نفسك محاسبا لها، وقل لها: والله يا نفس لتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل. أيا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تنالي حسن الجوار في أعلى الجنان. أسأل الله عز وجل في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم رد الدين عن المدينين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وليس لنا إلا أنت. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم واجعل بلدنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء ورخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم وانزع الغل من صدورنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وامددهم بمدد من عندك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم إن بيوتهم قد هدمت وأعراضهم قد دنست ونساءهم قد رملت وأطفالهم قد يتمت وخذلهم القريب والبعيد، وليس لهم إلا أنت، وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم.